يقول هل يجوز التحدث مع المرأة الأجنبية مطلقا أم أن هناك ضوابط شرعية؟ حيث أن البعض يتساهل في هذا الأمر كثيرا. نجد بعض الإخوة عندنا في الجامعة يشرح لبعض الأخوات سواء كنا متحجبات أو غير متحجبات ويقولون ليس في ذلك شيء، فما حكم هذا الأمر؟ الجواب: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإيجاد علاقة بين رجل وامرأة ليست بمحرم له سواء على شكل التحدث أو على شكل التعليم الانفرادي أو ما إلى ذلك، أو التعليم الجامعي يكون وجها لوجه، فهذا كله يجب منعه، لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، وبالله التوفيق.